المجلس الخامس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، شرعنا في الجمعة الماضية في ذكر أهم أخطاء المصلين في صفة صلاتهم من التكبير إلى التسليم. ذكرنا أخطاء المصلين في النية، وذكرنا أخطاء المصلين في تكبيرة الإحرام، وذكرنا أخطاء المصلين أيضا في عدم تحريك اللسان عند قراءة القرآن وعند الإتيان بأذكار الصلاة. لم أذكر خطأ مشهورا يتعلق بالتكبير. بعض المسلمين يزيد ألفا مديا بين الباء والراء من كلمة أكبر، فيقول الله أكبر، يزيد ألفا بين الباء والراء من كلمة أكبر أكبر، وهذا نسمعه من بعض المؤذنين ومن بعض الأئمة ومن بعض المصلين أيضا، وهذا خطأ محض، لأنه يتضمن معنى فاسدا، بل يتضمن معنى هو كفر والعياذ بالله، إلا أنه كفر لفظي لا يكفر صاحبه لأنه لا يقصده. أكبار في اللغة العربية جمع كبر، والكبر هو الطبل، وكأن المكبر يقول الله طبول والعياذ بالله. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الخطأ الذي يفعله الكثير منهم للأسف. أيها الأحبة في الله، من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم إرسال اليدين في الصلاة، وعدم القبض أو الوضع على الصدر أو دونه فوق السرات. الكثير من المسلمين يقعون في هذا الخطأ، يرسلون أيديهم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه وروى هذا الصحابي الجليل وائل ابن حجر كما في سنن أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغى والساعد هو الذراع. كان صلى الله عليه وسلم يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي أنه كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، كان يقبض باليمنى على اليسرى. وقد أمر الأنبياء بهذا في صلاتهم. روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء والمرسلون كانوا يصلون كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في القرآن الكريم في غير ما موضع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أو قال سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حي، ما دمت حي. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. كانوا يصلون ويضعون الأيمان على الشمائل في الصلاة، وكما أمر الأنبياء بهذا. وفيهم نبينا عليه الصلاة والسلام أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أمته بما أمره ربه سبحانه. في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري رحم الله الجميع من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كانوا يؤمرون، أي الصحابة رضي الله عنهم، والذي كان يأمرهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. وهذا دليل على أنه سنة الصحابة كما أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا. بعدما ذكرت لكم هذه الأدلة التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين ولا يتنازع فيها عاقلان من المؤمنين، لا يسعنا إلا أن نمتثل أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فنأتي بهذه السنة المباركة، ولا نقدم عليها قول قائل من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لأن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم هنا أنبه إلى حديث رواه أبو داود من رواية ابن الأعرابي، وسنن أبي داود لها راويان مشهوران، منهما ابن الأعرابي. روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة في الصلاة. وهذا الحديث لا يصح إسناده، والحديث الذي لا يصح إسناده لا يجوز للمسلمين أن يعملوا به، لا يجوز للمسلمين أن يعملوا به. وعليه فوضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة، تحت السرة في الصلاة غير مشروع، بل السنة دلت على وضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت ذلك فوق السرة، على خلاف بين أهل العلم. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد عليهما رحمة الله تعالى في مسائله لأبيه قال: رأيت أبي وضع، أو إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة، إحداهما على الأخرى فوق السرة. والإمام أحمد عليه رحمة الله من أئمة المذاهب الأربع، وهو إمام من أئمة الحديث، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. ومعروف عن الإمام أحمد رحمه الله تمسكه بالحديث والأثر، معروف عن الإمام أحمد ومشهور عنه تمسكه بالحديث والأثر. أيها الأحبة في الله، من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير موضع السجود. هذا من أخطاء المشهور. ترى بعض المصلين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة خاصة عند الدعاء، وكذلك ترى بعض المصلين ينظرون عن أيمانهم وعن شمائلهم، وربما يلتفتون برؤوسهم ينظرون يمنة ويسرى ولا ينظرون إلى موضع السجود. في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى بصره نحو الأرض، كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام رمى بصره نحو الأرض. وفي سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره إشارة، وهذه سنة مهجورة، وهي النظر إلى السبابة أو السباحة عند التشهد، النظر إليها، النظر إلى أصبع التشهد. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت له سنتان في النظر في الصلاة. السنة الأولى أنه كان ينظر إلى الأرض، إلى موضع السجود، كما جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا لم يغادر نظره موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. والسنة الثانية في النظر في الصلاة أن المسلم إذا شرع في التشهد ينظر إلى إشارته بالتشهد، ينظر إلى الأصبع السباحة أو السبابة التي يتشهد بها. هاتان سنتان في النظر في الصلاة. أما النظر إلى السماء، أما النظر عن اليمين أو عن الشمال، أو النظر إلى المارة الذين يمرون على المصلي، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الدعاء في الصلاة، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الدعاء إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وهذا فيه وعيد شديد ونهي أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبين أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة منهي عنه، بل إن صاحبه معرض لذهاب بصره وعدم رجوعه إليه. وفي صحيح الإمام البخاري سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة، الرجل يلتفت في الصلاة أو المرأة تلتفت في الصلاة يمنة أو يسرى، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس هو أخذ شيء الغير، تأخذ أشياء للغير مع الهرب، مع الهرب، هذا هو الاختلاس. الشيطان لا يرضى أن يرى العبد مصليا خاشعا لله راميا ببصره إلى موضع سجوده، فيأتيه عن يمينه وعن شماله حتى يلتفت فيسرق من صلاته ويختلس من صلاته، بل إن الشيطان يجتهد في أن يوقع المصلي في الالتفات حتى يمنعه من نعمة مباركة ستسمعونها إن شاء الله تعالى في الحديث التالي. روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف بصره انصرف الله، قال: فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه. أيها العبد، إنك تقف في الصلاة موقفا عظيما، موقفا جليلا، هو موقف منقطع النظير في هذه الدنيا. تقف في صلاتك مقابلا وجه ربك سبحانه وتعالى، ولا يزال الله عز وجل يقابلك بوجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. يقابلك الله جل وعلا بوجهه الكريم، فيأتي الشيطان الذي يحسدك على هذه النعمة ويريد أن تلتفت يمنة ويسرا، وإذا أوقعك في هذا فرح لأنه حرمك من هذه النعمة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه. ومنهم نستشف الحكمة من رمي البصر إلى موضع السجود، وهي أن العبد واقف بين يدي الله سبحانه، فلا يليق به أن ينظر أمامه أو ينظر عن يمينه أو عن شماله، لأن الله ينظر إليه. فمن تمام تعظيم الله ومن كمال إجلال الله عز وجل ومن الحياء منه سبحانه أن نطأطئ رؤوسنا بين يديه وأن نرمي ببصرنا إلى الأرض تعظيما له جل وعلا وإجلالا له تبارك وتعالى. فلا تفرط في هذه النعمة المباركة، ولا تتركوا الشيطان يحرمكم منها، فلا يزال الله جل وعلا ينظر بوجهه الكريم إلى عبده المؤمن وهو في الصلاة، لا يزال الله تعالى مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت بوجهه صرف الله سبحانه وتعالى، أو انصرف الله تعالى عنه. وهنا تنبيهان. التنبيه الأول ذكره العلامة ابن القيم، قال: الالتفات في الصلاة التفاتان. الالتفات الأول التفات الوجه، والالتفات الثاني وهو أخطر التفات القلب. إذا كان الله عز وجل ينصرف إذا التفت وجهك، فمن باب أولى أن ينصرف عنك إذا التفت قلبك، لأن قلبك هو محل نظر ربك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا بد أن نقبل على الله بقوالبنا وبقلوبنا، والإقبال على الله بالقلب هو الأصل. الإقبال على الله تعالى بالقلب هو الأصل. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: بعض المسلمين إذا صلوا يغمضون أعينهم في الصلاة، وهذا لا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. فإذا صليت في مكان لابد أن تصلي في مكان خال عن المشغلات عن الله سبحانه وتعالى. ويذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد تفصيلا في هذه المسألة، وهي تغميض العينين في الصلاة. وأنا ألخص لكم ما ذكره: المسلم إذا اضطر إلى تغميض عينيه بحيث أنه رأى أن الخشوع لا يحصل إلا بتغميض العينين لما بين يديه من المشغلات التي لا يستطيع أن ينفك عنها، كوجود بعض الزخرفة في المساجد التي تكون على البسط جمع بساط، أو تكون على الجدران وهو لا يستطيع أن ينفك عنها، فهنا يشرع له من أجل تحقيق مصلحة شرعية وهي الخشوع في الصلاة أن يغمض عينه. أما إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية في تغميض العينين فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي وهو أولى بالاتباع. تتمة البيان بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون والمسلمات، من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم ترك دعاء الاستفتاح قبل القراءة. دعاء الاستفتاح دعاء يكون بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة القرآن، والكثير من المسلمين للأسف لا يعلم بأن هناك دعاء كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة سورة الفاتحة. وتركه ترك للسنة، ترك دعاء الاستفتاح ترك للسنة. في سنن أبي داود في حديث المسيء صلاة هو حديث مشهور، في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا تتم صلاة العبد حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر معه ويقرأ بما تيسر معه من القرآن إلى آخر الحديث. إنه لا تكمل صلاة عبد حتى يكبر الله تكبيرة الإحرام ثم يحمد الله ويثني عليه. حمد الله والثناء عليه هو دعاء الاستفتاح الذي يكون قبل قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. إذا الحمد الله والثناء عليه يكون بين التكبيرة تكبيرة الإحرام وبين قراءة سورة الفاتح. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أدعية كثيرة كان يستفتح بها الصلوات، سواء كانت الصلوات مفروضة أو كانت نافلة كقيام الليل. وأنا أذكر لكم نماذج عن أدعية الاستفتاح التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة. قالوا: ما تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء الاستفتاح كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرة تكبيرة الإحرام وبين قراءة سورة الفاتحة. وفي صحيح الإمام مسلم صيغة أخرى: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، استفتح بها الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم 12 ملك يتسابقون أيهم يرفعها. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا رجلا استفتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك، وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. والمسلم الذي يغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ صيغة من هذه الصيغ أو أكثر وينوع، والخير في التنويع. ومن لم يستطع التنويع حفظ ما يستطيع من صيغ أدعية الاستفتاح وأتى بها في صلاته المفروضة وفي صلاته النافلة. من أخطاء المصلين في صلاتهم أيضا ترك الاستعادة عند قراءة القرآن في الصلاة، وأول ما يقرأه المصلي في الصلاة سورة الفاتحة. يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والآية تدل بعمومها على وجوب الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن والشروع في تلاوته. والعلماء يختلفون في هذه المسألة، وهي وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن والشروع في تلاوته في الصلاة وفي خلف الصلاة. والذي أذكره لكم هو قول للشافعية وغيرهم، وهو الذي ندين الله تعالى به. يجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يشرع في تلاوة القرآن الكريم، سواء كان ذلك داخل الصلاة أو كان خارجها. فعندما ينهي المصلي دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا دلت عليه الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يشرع في القرآن. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه أي من جنونه، والشيطان قد يصيب بعض الناس بالجنون وهو الذي يسمى بالمبتع. ونفخه أي من كبره، ونفه أي من كلامه القبيح، ومنه الشعر القبيح وهو شعر الشيطان. فالمسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قبل أن يشرع في تلاوة القرآن وفي الإتيان بأذكار الصلاة. وفي سنن أبي داود في رواية أخرى أعوذ بالله السميع العليم، فيها زيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والمسلم يأتي بهذا مرة وبذاك مرة حتى يصيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها. ومن لم يستطع ذلك فليحفظ ما دلت عليه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى في ذكر بقية أخطاء المصلين في صفة صلاتهم في الجمعة المقبلة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت عن إيمان قلوبنا، ويجعلنا من عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على طاعتك وعلى اتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلهم إخوانا متحابين فيك ولك، متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.